القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب. أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة والحمية عن الأمور الضارة ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى: في حفظ الصحة ودفع المؤذي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر بالأكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي من الفوائد التي تستفاد من القرآن، وهي ما يتعلق بأصول الطب. وأصول الطب أي قواعده التي ترجع إليه فروعه، فأصول الشيء هو ما يرجع إليه غيره. والمراد بالطب هنا طب الأبدان، والقرآن لم يأتي في الحقيقة لطب الأبدان، فإن هذا تابع، وإنما جاء في الأصل بطب القلوب وإصلاحها، وأما طب الأبدان فهو تابع. ولكن مع هذا فإن القرآن احتوى على الإشارة إلى أصول طب القلب، إلى أصول طب البدن، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله من حفظ الصحة، من قوله أو في قوله أصول الطب ثلاثة. أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية على الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. ويستدل المؤلف رحمه الله أو يذكر ما فيه الإشارة، ما في الكتاب من الإشارة إلى هذه الأصول الثلاثة. نعم. فأمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى: في حفظ الصحة ودفع المؤذي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال. ما معنى أطلق؟ ما معنى أطلق؟ أنه لم يقيد بشيء، لم يقل كلوا كذا أو اشربوا كذا، بل أطلق الأمر بالأكل والشرب دون تقييده بشيء معين، فقال: وكلوا واشربوا. نعم. ونهى عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات، وإما بالتخليط، وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان. فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب، إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه، فكيف بغيره؟ وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها، وأباح للمحرم في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح التيمم في هذين الحالين، أو في هاتين الحالين، حال المرض وحال السفر إذا فقد الماء. نعم. وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكبر من هذا؟ ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز عنه. نعم. وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها، كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب، وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم. والأصل في هذا كله ما بدأ به رحمه الله في قوله صلاح القلوب، ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح، فإنها إذا صلحت صلح سائر حال الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فصلاح البدن وقوته ونشاطه مع فساد القلب لا يغني عن صاحبه شيئا، بل هو كما قال الله جل وعلا في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولك، فجمال في المظهر وحسن في المنطق. لكن إيش؟ بماذا شبههم؟ كأنهم خشب مسندة، ولم يطلق كأنهم خشب لأن الخشب قد ينتفع منها، لكن قال مسندة يعني لا ينتفع منها ولا ينتفع بها ولا يحصل منها أي نفع للإنسان. هذه هي وصف من صلح بدنه وفسد جوهره وقلبه. فالأصل كل الأصل في صلاح القلب، إذا صلح القلب فلا عليك، كل ما بعده يتبعه. نعم.